اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم: الصبر عند الصدمة الأولى. يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كلمة نبلو أي نختبر، فالابتلاء هو الاختبار، والابتلاء ليس مذموما في ذاته، ولكن المذموم هو غاية الابتلاء أو نتيجته، فإن نجح فيه الإنسان وصبر فهو محمود، وإن رسب وفشل فهو مذموم. فالبلاء هو الاختبار بأية صورة من الصور، فالطالب الذي استذكر دروسه يكون الامتحان بالنسبة له بلاء حسنا، ومن لم يستذكر يكون الامتحان بالنسبة له بلاء سيئا. إذن فالابتلاء غير مذموم على إطلاقه، ولا ممدوح على إطلاقه، ولكن نتيجة الإنسان فيه هل ينجح أم لا. والحق سبحانه ليس في حاجة إلى أن يعلم ليختبر، ولكنه يختبرنا ليكون ذلك حجة علينا، فهو يعلم ما سيحدث منا حتى قبل أن يخلقنا، ولكنه يريد أن يقيم علينا الحجة. وكلمة نبلوكم المخاطب فيها كل الخلائق، الغني والفقير، والصحيح والمريض، والحاكم والمحكوم، والذكر والأنثى، والإنس والجن، وهكذا. إذن كلنا فتنة لبعضنا البعض، فالغني والفقير مثلا كلاهما فتنة للآخر، فالغني إذا لم يساعد الفقير ويعطف عليه سيفشل في اختبار الله له بسبب هذا الفقير، وكذلك الفقير إذا رأى ما عند الغني من نعم الله عليه فلا يجب أن يحسده أو يحقد عليها، ولكن يجب عليه أن يقول: ما شاء الله كان. والصحيح ابتلاء للمريض، فهل هذا المريض الملقى على فراشه يئن من الألم حينما يرى إنسانا سليما صحيحا تتغير نفسه ويسخط على قدر الله الذي جعله في هذه الحالة، ويحقد على الإنسان الذي عنده صحة؟ أم أنه يصبر على ابتلاء الله ويرضى بقضائه ويدعو لنفسه بالشفاء ولغيره بعدم المرض؟ وكذلك الصحيح يكون المريض له فتنة، لأنه هل استخدم صحته في خدمة المريض والتخفيف عنه، وشعر بأن صحته نعمة عظيمة من الله وشكره عليها، أم أنه لم يفعل؟ واعلم أن الخير بلاء كما أن الشر بلاء، وحين تستخدم الخير في خدمة منهج الله تعالى ولا تطغى به، وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر الله، فهذا كله اختبار من الله عز وجل. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني. وهذا هو الابتلاء بالخير. ثم يقول تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. وهذا هو الابتلاء بالشر. وموضع الابتلاء هنا أن هناك أناسا كثيرين عندما يعطيهم الله نعمة يقولون: ربنا أكرمنا، وعندما يسلبهم النعمة يقولون: ربنا أهاننا. وكلاهما مخطئ، مخطئ من اعتبر النعمة إكراما من الله، ومخطئ أيضا من اعتبر سلب النعمة إهانة من الله. إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا وفقك الله في حسن التصرف في هذه النعمة، ولا يكون سلب النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك الله في أداء حق النعمة. وحق النعمة في كل حال يكون بشكر المنعم وعدم الانشغال بها عمن رزقك إياها. إذن فالذي نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام، ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه إهانة، هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة. والحقيقة يقولها الحق سبحانه: كلا، أي أن هذا الظن غير صادق، فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة. فالابتلاء قد يكون في الأموال وقد يكون في الأنفس. فمتى يكون المال دليل كرامة؟ يكون المال دليل كرامة إن جاءك وكنت موفقا في أن تؤدي مطلوب المال عندك للمحتاج إليها، وإن لم تؤدي حق الله فالمال مذلة لك وإهانة. فقد أكون غنيا لا أعطي الحق، فالفقر في هذه الحالة أفضل. ولذلك قال سبحانه للاثنين: كلا. وذلك يعني إعطاء المال ليس دليل كرامة، والفقر ليس دليل إهانة. والحق سبحانه يقول في آية أخرى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلله سبحانه مطلق الحرية في الاختبار، فهو سبحانه يختبر بالنعمة ليعلم واقعا منك، لأنه سبحانه عالم به من قبل أن تعمل. وسبحانه وتعالى يختبر بالنعمة ليرى أتغرنا الأسباب في الدنيا عن المسبب الأعلى الذي وهبها. فالواجب أن نشكر النعمة ونؤديها في مظن الخير لها، فإن كان العبد سيؤديها بالشكر فقد نجح، وإن أداها على عكس ذلك فهو يفشل في الاختبار. إذن فهناك الابتلاء بالنعم وهناك الابتلاء بالنقم، والابتلاء بالنقم ليرى الحق هل يصبر العبد أو لا يصبر، أي ليراه ويعلمه واقعا حاصلا، وإلا فقد علمه الله أزلا. فمجرد الابتلاء ليس شرا، ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء. والمهم أن ينجح المؤمن في كل ابتلاء يبتلى به حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قويا، ويعلم أن الحياة معبر ولا يشغله المعبر عن الغاية. ولذلك يقول الحق سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم، وهي مأخوذة من إصابة الهدف. والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها. ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قولوا أيها المؤمنون إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله. وعندما نتأمل قول الحق سبحانه إلا ما كتب الله لنا، أي أن المسألة ستكون لحسابنا وسنأخذ عليها حسن الثواب من الله. ولم يقل الحق كتب الله علينا، لأنها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله. وأي أمر يصيب الإنسان إما أن يكون له دخل فيه، وعند ذلك لا يصح أن يجزع، لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها وحدثت له من غيره مثلا، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها أعدلا أم ظلما. إن كانت عدلا فهي قد جبرت الذنب، وإن كانت ظلما فسوف يقتص الله له ممن ظلمه، وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح. إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأتي له منها خير، وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقييما حقيقيا: هل لي على الله حق؟ أنا مملوك لله وليس لي حق عنده، فما يجريه علي فهو يجريه في ملكه هو، ومن لا يعجبه ذلك فليتأبى على أي معصية ويقول لها لا تصيبيني، ولن تستطيع درء أي مصيبة. وما دمنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث فلنتقبلها كمؤمنين، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا. إنه يدعونا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا، ولا بد لنا هنا أن نأتي بمثال ولله المثل الأعلى. هل رأيت إنسانا يفسد ملكه؟ أبدا. إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدي إلى الصلاح في ملكه، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه فساد، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له؟ وهو سبحانه لا يعرض ملكه أبدا للضرر، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح. فقوله سبحانه إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن مملوكون لله ونحن راجعون إليه. وحتى إن كان في مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان، فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله. إذن فنحن لله ابتداء بالملكية، ونحن لله نهاية في المرجع، وهو سبحانه ملك القوسين الابتداء والانتهاء. ولذلك علمنا رسول الله عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع، أي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وزادنا أيضا أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنك إذا ما قلتها عند أي مصيبة تصيبك فلا بد أن تجد فيما يأتي بعدها خيرا منها. وحتى إن نسي الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ثم تذكرها وقالها، فله جزاؤه كأنه قالها ساعة المصيبة. إن كل ما كتبه الله فهو لصالح المؤمنين به، إما أدبا وإما ثوابا وإما ارتقاء في الحياة، ولذلك فهو خير. ومن هنا كانت الآية الكريمة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما كتب الله للمؤمنين إنما هو في صالحهم. والمؤمن يعلم أن كل مصيبة في الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن الجزاء، ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية، لأن ما يصيبه قد كتبه الله عليه وسوف يوافيه بما هو خير منه. وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء، إذن فالمؤمن كل أمره خير، وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية مصيبة على أنه مصاب حقا، لأن المصاب حقا هو من حرم من الثواب. ونحن نجد في القرآن قصة العبد الصالح الذي قتل غلاما كان أبواه مؤمنين، فخشي العبد الصالح أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فهذا الولد كان فتنة، ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم ويأتي لهما بالشقاء. إذن فالمؤمن هو الذي يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. ومنا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذي سار في الطريق من المدينة إلى دمشق فأصيبت رجله بجرح وتلوث هذا الجرح، وامتلأ بالصديد مما يقال عنه في اصطلاح الطب غرغرينة، وقرر الأطباء أن تقطع رجله، وحاولوا أن يعطوه مرقدا، أي مادة تخدره وتغيب به عن الوعي ليتحمل ألم بتر الساق، فرفض العبد الصالح وقال إني لا أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين. ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم، لأنه يستحضر دائما وجوده في معية الله ومفاض عليه من قدرة الله وقوته سبحانه. وحينما قطع الأطباء رجله وأرادوا أن يكفنوها وأن يدفنوها، طلب أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك، وأمسكها ليقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فإني قد عوفيت في أعضاء. إذن فصاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها إنما يحيا في متعة، ولذلك لا تتعجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب، لأن الحمد يكون على النعمة، والمصيبة قد تأتي للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدته. فكل مؤمن يعيش في منهج الله سبحانه وتعالى فهو يستحضر في كل أمر مؤلم وفي كل أمر متعب أن له جزاء على ما ناله من التعب، ثوابا عظيما خالدا من الله سبحانه وتعالى. فالمصائب تأتي للمؤمن لإفادته، ولكنها لا تأتي للمنافق لإفادته، فالمؤمن حين يصاب إما أن يكفر الله به عنه ذنبا وإما أن يرفعه درجة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. لكن المصائب حين تصيب المنافق فهي مغرم فقط، لأن المنافق لا يرجو الآخرة، ولذلك يقال إن المصاب ليس من أصيب فيما يحب، ولكن المصاب هو من حرم الثواب. فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ولا يجري عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه هو، فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف. أما غير المؤمن فهو يتمرد على القدر، وبعدم إيمانه يحرم من الثواب. ولذلك يقول الحق سبحانه يوجه المؤمنين إلى ما يجب أن يفعلوه عندما تواجههم مصائب الدنيا وصعابها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالحديث هنا عما يصيب الإنسان أو ما يحدث له، فإن حدث للإنسان شيء يأتي منه خير يكون بالنسبة له حسنة، وإن أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة. إذن فالإصابة هي التقاء هدف بغاية، إذا تحقق الهدف وجاء بخير فهو حسنة، وإن جاء بشر فهو سيئة. والمصائب نوعان: مصيبة للنفس فيها غريم، ومصيبة ليس فيها غريم. فإن اعتدى علي واحد بالضرب مثلا يصبح غريمي، وتتولد في قلبي حفيظة وغضب وضغينة عليها، وأرغب في أن أرد عليه وأثأر لنفسي منه. ولكن إن مرضت مثلا فمن هو غريمي في المرض؟ لا أحد. فهذا من المصائب التي ليس للإنسان فيها غريم، فهي لا تحتاج إلى جهد كبير من النفس، وإنما تحتاج إلى صبر فقط، إذ لا حيلة للإنسان فيها. ونجد الحق سبحانه يقول في هذا اللون من المصائب: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ونحن نعلم بإيماننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخير، وأن هناك أحداثا تتم للتأديب والتهذيب والتربية لنسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنها. فالإنسان لا يربي إلا من يحب، أما من لا يحب فهو لا يهتم بتربيته، فما بالنا بحب الخالق لنا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والحق سبحانه يقول: والله يحب الصابرين، أي وكفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله. فنحن قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا، ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت، وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوبا لله. إذن فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله والله يحب الصابرين لقالوا: كفى بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله حين أصابهم ما أصابهم. صحيح أن الإصابة لم تصنع فيهم وهنا أو ضعفا أو استكانة، وهذا معناه أن فيهم مسكة اليقين بالله، ومسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله، فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك. ومعنى رجل ذو مسكة أي له رأي وعقل يرجع إليها، وفلان لا مسكة له أي لا عقل له. ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا وقت الضعف، لأنك وقت قوتك قد تعمل مثل الذين قيل فيهم: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لأن الذي يعيش دون منهج يدعو الله إن أصابه الضر، فإذا ما أنجاه الله ادعى أن النجاة إنما كانت بأسباب امتلكها هو، وإذا ما أعطاه الله نعمة من النعم زاد في الادعاء، وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده، ولا ينسب ذلك إلى الموجد الحقيقي وهو الله تعالى، إنه نسي أن كل نعمة هي مجرد اختبار من الله. هؤلاء الصابرون على ابتلاءات الله لهم قال عنهم الحق سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كلنا نعيش برحمات الله، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ويأخذ أسباب حياته برحمة الله، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان. والاطمئنان نعمة كبرى، فمن يعيش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة فهذا لون عظيم من الاطمئنان. فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.